فأي آيات في الإنجيل تجري بنفس عديد تحدث؟ فرد البابا وقال لا، ده هذا تاريخ ونحن لا نملك إن إحنا نغير التاريخ فسنتركه للعبرة. هو يريد أن نفعل في القرآن كذلك، ويقول بكل أسف لا زالت الكتب المقدسة تقول إن فرعون كان صغير وكان ظالم برغم أنه كان موحد وكان رجلا عادلا. هكذا أثبتت الآثار، هكذا أثبتت الآثار. يكذبون رب العالمين بحجر لا ينصر، وفرعون مذموم هو اللي بيرجع إلى فرعون. ثم يقول حتى أن النبي موسى ولم يصلي عليه ولم يسلم، حتى أن النبي موسى لما قتل المصري في مشاجرة كان بين المصر والإسرائيل فوكزاه موسى فقضى عليه. قال بعد كل ده وهو اللي قتل المصر قال بيقول لرب نجني من القوم الظالمين. تصوروا من اللي ظالم؟ الذي قتل ولا المجني عليه؟ هكذا نتحدث عن أنبياء الله؟ لا جرم ولا غرم إذا كذب الله على نية في الصحف. وقال قائل لما استنسخوا النعجة إياها ليه؟ قالوا إن ميلاد النعجة أعظم من ميلاد المسيح. استطاع البشر أن يفعلوا ما لم يفعله ربهم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد والمجلات، ونظر اليهود إلى المسلمين حكاما ومحكومين وعلماء هل لهم رد فعل؟ فإذا النبي يسب وتنتهك حرمته ولم يتحرك أحد، والكاتب يكتب ويأخذ مرتبه ويرجع إلى بيته آمنا ولا يزال يكتب. فأغرى ذلك اليهود فرسموا الصورة التي تعرفونها جميعا. لما لا يفعلون ذلك والذين هم أولى بالنبي لم يفعلوا شيئا ولم يتحركوا؟ حتى كتب الكاتب الإسباني في الأسبوع الماضي كتابا كله حق على النبي عليه الصلاة والسلام ونشر أيضا، وهذا النبي كأنه لا يعتقد اعتقاده ولا دينه أحد على وجه الأرض. هكذا يفعل بالله ورسوله ورسله، ويفعل بأولياء الله عز وجل بدعوة حرية الرأي، ولكل واحد يتكلم على كيفه. حتى وصل الأمر إلى هذا الدرج ويكتب هذا الكذب هذا العنوان الكافر رد اعتبار فرعون الذي أهدر الله كل اعتبار الله ووصفه بما ذكرت آنفا والقرآن مليئا. أنرجو نصر الله. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث حتى تكاثرت السهام وتكسرت النصال في الجسد المريض. كل هذا يجري في بلاد المسلمين ويرفعون أكف الضراع اللهم انصرنا على عدونا. أنى ذلك؟ أنى ذلك مع قلة العلماء العاملين الذين يصدعون بالحق المر، والذين يعلمون الناس دين الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا بد للناس من رئيس وقائد وعالم يرجع إليه. فإذا لم يتصدر العلماء العاملون فلا بد أن يتصدر أنصاف العلماء وسفلة الناس وجهلتهم. ويرحم الله القاضي عبد الوهاب المالكي أحد فحول العلماء الكبار، قال متوجعا: وآه لو رأى زماننا، لو رأى زماننا كيف يقول؟ يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا اشتقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منازمة المنايا. فهذا هو الوضع الطبيعي. إذا لم يتصدر الكبير تجدر الصغير. وكانت المحنة، أرسل الله عز وجل موسى ليؤدب فرعون الطاغية الجبار العنيف. وربما سأل سائل: وجدنا عناوين سور في القرآن باسم أنبياء لم يكن لهم خاطر موسى عليه السلام، والعنوان رأس، العنوان قيمة، فلماذا لم تسمى سورة باسم موسى؟ سورة هود ويونس وسورة مريم. وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء استرجادا في القرآن، أكثر السور فيها ذكر موسى عليه السلام لأنه أرسل إلى جبار عنيف، وأكثر نبي تردد على لسانه الذكر أنا خائف موسى إني أخاف أن يقتلون، فخرج منها خائفا يترصد

فأين الظهر والعصر عندهم؟ فيقال اقدروا له حتى لو صادف الصلاة النهارية ليل، اقدروا له احتجاجا بهذا الحديث. فقيل يا رسول الله وكيف بقاؤه أو كيف هو؟ قال كالغيث استدرته الريح، فتنته رهيبة 40 يوم ويفسد الدنيا 40 يوم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يصفه فقال معه جنة ونار، فيأتي على القوم فيؤمنون به فترجع سارحتهم أطول ذرا وأسبغ ضروعا وأمد خواصر. السارحة للبهاء أول ما يؤمنوا به تصير أعلى ذرا، الذروة اللي هي السنان، عارف سنان البعير؟ أول بس ما يؤمنوا به هذه البهيمة تصير جمل في الحال. وأسبغ ضروعا لبن مدرار، وأمد خواصر يعني يعظم حجمها، ويمر من قوم الآخرين فلا يؤمنون به، فيعود ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر على الأرض فينادي الكنود من باطن الأرض إتباعين، فيخرج الذهب والفضة كيعاسيب النحل اللي يعسوب له ذكر النحل، كل الجواهر تخرج من باطن الأرض تتبعه كيعاسيب النحل. في هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام ترقي دمشق، وقد وضع كفيه على جناح ملكين، إذا قصر رأسه قصرت لحيته بالماء، وإذا رفع رأسه تحجر منه مثل الجمان من اللؤلؤ. فينزل عيسى عليه السلام فيرى الطائفة المؤمنة اللي هي طائفة المهدي الذين لم يغيروا ولم يتغيروا وصبروا على هذه الفتنة العظيمة الرهيبة، فيبشرهم ويعلمهم بمقاعدهم في الجنة. ثم يقول الله عز وجل لعيسى قد أرسلت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فيرسل عليهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة الطبرية فيشربون الماء، فيأتي آخرهم فلا يجد في البحيرة ماء، شرب الماء كله وتعظم فتنتهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام إلى الله، فقال الله عز وجل له احتمي بالطور أنت وعبادي. فلما عظمت فتنة يأجوج ومأجوج جاء عيسى عليه السلام إلى ربه، فأرسل الله عز وجل عليهم النغف فماتوا كنفس واحدة. نغف هذا مرض قال العلماء أنه هو مثل السود، وتعلمون أنه قد ظهر شيء من ذلك الآن، يعني يقال يعني رضي الله عن الإبن بالنسبة للذي ظهر، ظهر في جنوب إفريقيا وظهر أكثر مع آكل لحوم البشر اللي هم على مذهب بوكاسا. هذا الفيروس إذا أصاب شيئا من جسم الإنسان تحول إلى ثائر، إذا أصاب الكبد تحول الكبد إلى ثائر، أصاب الصحال تحول إلى ثائر، إذا أصاب اللحم جعل اللحم يتآكل حتى يظهر العظم ويرى الرجل لحمه يتفاصل. فأرسل الله عز وجل عليهم النغف فماتوا كنفس واحدة. لكن حدث أمر مزعج، إن هذه الجيف أنتنت الأرض حتى راغب عيسى عليه السلام إلى الله وجعل يرحم ورحم أصحابه من هذه الرائحة، فيرسل الله عز وجل طيرا كعنق البخر فتحملهم إلى حيث يعلم الله، ثم يرسل الله عز وجل مطرا فيغسل الأرض ويطهرها ويجعلها كالزلفة أي كالزجاجة الصافية، ثم يقال للأرض ردي بركتك حتى أن الجماعة من الناس يأكلون الرمانة الواحدة. ورد في بعض الكتب الإسرائيلية قال الله عز وجل أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت بلغت لعنتي التابعة من الولد، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ويستظل الجماعة الكبيرة بقحط الرمان، ثم يموت عيسى عليه السلام

خريج معهد الخدمة الاجتماعية، يعني تخرج ومنتظر الوظيفة. سألني هذا السؤال، قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ طب هذا سؤال يخطر على بال أبي جهل، الرسول شافعي ولا مالكي؟ يعني مش عارف مالك ده كان في القرن الثالث الهجري وده من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشنا حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمذهب لبعض أمته. لما واحد طالب خريج معهد فني ومعهد عالي يقول هذا السؤال، يبقى لا تسلني بقى عن العوام الذين لا يفرقون بين الكوع والكرسوع ولا بين الكوع والبوع كما يقول العلماء. فلذلك لما احنا بنطرح سؤال ساذج من وجهة نظر المستمعين او نطرح قضية خيبة هكذا يصنفها بعض المستمعين، يعني معنى زي مثلا مفهومة من الغاب اللي ممكن يفهم غلط او يفهم على عكس الكلام ده، لا يا اخي الكريم، اذا جربت تجربتي عذرتني في عرض بعض هذه القضايا التي أتخذها مجرد تكئة لتوصيل المعلومة، يعني ما أجعل لهذه القضية هي هجيراي وديداني أروح عليها وأجي، إنما المقصود أني أجعل هذه التكئة لأوصل المعلومة وأبين الخلف. نخرج من هذا الجواب إلى أنه لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص، لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص. أنت عارف الفلتر أنت بتحطه في الحنفية عشان ما تشربش رمل وطين، هو ده شغلة العالم بالنسبه لك، انت محتاج فلتر، لا سيما مع كثرة الزف والسخائم، مش طين بقى ولا رمل ولا لا، طوفان من السخائم على صفحات الجرائد. فانت بتقرأ الجرائد وبتسمع التلفزيون، تسمع الإذاعات، تقرأ المجلات، وكل دي فيها فضايح وبلاوي، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فلذلك احنا بنقول حاجتنا الى العالم امس من حاجتنا الى طعام الشراب. يا جماعة لا ازال اقول لا تفرقوا واظهروا دليل ولائكم لربكم عز وجل، لا اقل من انك انت تسهم في تنشئة عالم. زمان كان وانا في القاهرة كنت في مسجد في مدينة نصر، وعملنا صندوق لجمع تبرعات مصاريف الدعاء، يعني مثلا اي داعية يأتي هذا المسجد من بلد بعيد، هو ده جاي طاير ولا راكب سيارة؟ راكب سيارة ترى لها اجرة ولا لا؟ لها اجرة. طب بيجي يقول لي كلمتين بتاعه ويتغدى، الغدا ده بلاش ولا بفلوس؟ الغدا ده بفلوس. جاء واتكلم كلمتين واكل ورجع بلد، خلاص مين اللي بيدفع الكلام ده؟ قلنا بقى نعمل صندوق تبرع، يعني عشان الجماهير تسهم بقى في الكلام ده، لان برضو اي انسان مهما كانت طاقته لا يستطيع ان هو يحمل دعوة كاملة على الكف، يعني داعية واثنين وثلاثة بيجوا عشان يعلموا الناس، فدي عايزة نفقات، ودي مش دولة تنفق عليهم، ده ماشيين كلهم على دراعهم على مذهب ودراع، كل واحد عصامي معتمد على نفسه، فعايزين نعلم الجماهير. فالجماهير حاسة بالعملية دي، ودي مسألة بسيطة خالص، مسألة بسيطة حتى هي المسألة دي. لا نفتح الصندوق كل اسبوع نجده قاعا صفصفا، وانا فين الفلوس؟ ده احنا الافل ما فيش حد فش ولا بتاع، كل العملية 4 جنيه وربع، 4 جنيه وريال، 5 جنيه وشرن، ايه ده؟ فين الجماهير لما يقال ادفع جنيه كل اسبوع؟ 4 جنيه في الشهر كل اسبوع، تقول انا احتسب هذا الجنيه عند الله، والله ما هتاخد غيره. العمارة اللي انت بنيها ديت هيقتسموها مش هيقروا لك الفتحة على مذهبهم، هتفضل قافلة على طول، الفتحة دي عندهم انت فتحتها لهم وهم قفلوها، لا يصلك لا دعاء ولا ترحم ولا حاجه من دي خالص، هو اللي وصلك الجنيه اللي انت حطيته بايدك هو ده اللي سبق على هناك. فانت لما تيجي في نفسك كده وتقول لله علي ان ادفع جنيها في الاسبوع او 4 جنيه او 5 جنيه في الشهر للدعوه، تقوم جاي في مسجد زي ده مثلا حاطط صندوق وحاطط الفلوس دي بنيه الدعوه، ما من رجل يجيء برغم ان انت ساهمت بايه ولا حاجه، ده يعني ممكن العربيه تصلها 200 300 جنيه، يبقى انت يا دوبك نفخت العجل كل ده اللي انت عملت، ومع ذلك لا يحرمك الله عز وجل من الأجر، واخد بالك؟ فانت ليه تقصر في حاجه دي وحاجه تبين ولاءك ومش هتبصرها ولا هتضيع من خزينك هذا؟ بالعكس الله عز وجل يضاعف الحسنه بعشر امثاله الى 700 ضعف. فكيف اذا كنت رجلا غنيا صاحب تجاره وقلت بينك وبين نفسك انا ساتبنى طالب علم اديله مرتب شهري من مال الزكاه، واجي اقول له يا فلان انت فقير او مسكين بتوصيف عالم، تروح تقول له ده فقير ولا مسكين، لا يستحق الزكاه ولا لا، تقول له يستحق، خلاص يا ابن تعال انا سانفق عليك وساتكفل بنفقتك بشرط ان تجند نفسك لله. واذا كنت راجل بقى فاهم صح وفاهم الدعوه صح، تقوم تقول له وهشتري لك مراجع ويشتري كتب، لان هو لو كان رجل ماهر وما معهوش شاكوش ولا مسمار ولا كان هيشتغل، لا مش هيشتغل الا اذا كان عنده مراجع، زي مثلا اي مهندس ما عندوش مكنه يبقى يفضل كلامه كله نظري، تلحم دي في دي وتعمل دي في دي، طيب وبعدين عليه الشغل ما فيش امكانيات، تقوم تجيب له المصادر الرئيسيه تقول له تعلم وعلم وانا معك ما دمت حيا. تعرف كل واحد يهتدي على يد هذا الرجل انت قسيمه في الاجر، واذا خرج من تحت هذا الرجل دعاء الى الله عز وجل فدعوا غيرهم فانت قسيم قسيمه في الاجر، وتفضل المساله ماشيه دواليك مثل المرابط الذي يجري عليه عمله بعد الموت. يبقى انت كده انفعلت لهذه الدعوه الطيبه المباركه واسهمت بشيء انت تخرجه لا محاله، زكاه. يبقى لما يكون عندك فقير ايجابي وفقير سلبي سد النيل، يعني واحد فقير طالب علم ويدعو الناس وواحد فقير غلبان وما بيعملش حاجه خالص الا انه بياكل ويشرب، من اولى ان يعطى؟ الاولى ان يعطى الفقير الايجابي اللي له عمل، لا سيما محنه امتنا محنه رجال، لا هي محنه فلوس ولا محنه ارض ولا محنه مواز على الاطلاق، محنتنا الاولى والاخيره محنه رجال، عايزين رجال، عايزين كتيبه من الدعاه في كل بلد. وقلت قبل ذلك بالنسبه لمحافظتنا هنا في كفر الشيخ، لو قلت لكل جالس في المسجد عد لي من تعتقد انه من العلماء في هذا البلد في محافظتك، انا اجزم سلفا انه لن يستطيع احد ان يعد خمسه. لما يكون محافظتنا وتعدادها الرسمي 4 مليون، يكون فيها مثلا 4 أو 5 يعني بواقع مليون يعني للداعيه الواحد. خلي بقى هنبحبح المساله شويه وبلاش تشاؤم واهل الخير كتير، خليهم يا سيدي 1000 1 لما يكون 1000 في مقابل 4 مليون، احنا لو عندنا 1000 طبيب في البلد هنقف طوابير على عيادات الاطباء، لو عندنا 1000 عالم شويه. وهذه دعوه بح صوتي فيها وجف لساني من الكلام فيها، حتى احيانا اكاد استحي من تكرار الكلام، ومع ذلك لا اجد صدى لهذه الدعوه عند من كنت اتوقع ان يكونوا اول المبادرين اليها. الغيبوبه دي ما سببها؟ سببها عدم تصور جسامة المحنة التي يعيشها. هو عنده غيبوبة مش عارف ان احنا في مصيبة عظيمة بفقد العالم. لكن متى يحس بالمصيبة؟ اذا مسته الفتنة وكان صاحب دين وخشي على قلبه ان يتفلت منه، فيكاد يقول كما قال القائل الذي يأتي بعد ذلك، يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان. انا اسأل الله عز وجل ان هذه الدعوة تلقى صدى عند مستمعيها، ولا أزال أقول ادفعوا له من أموال الزكاة، لا أزال أقول هذه. ليه؟ لأن في بعض الناس يضع عقبات يقول له صدقة طيب تطلع الزكاة والحالة غلا والفلوس والأرباح والخسائر، فبنقول لك يا سيدي أنت تخرج الزكاة وجوبا أخرجها لطلاب العلم، واشترط عليهم هذا الشرط عشان نسد هذا الصدع الموجود في أمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا أن يعلمنا وإياكم هذه الله. يقول سائل يسأل عن صحة حديث من قرض ليس شعر بعد عشاء الأخيرة تقبل من الصلاة، هذا الحديث ضعيف ليس صحيح. يقول سائل عدم رؤية الشيطان نصر للشيطان، فلماذا لا يجعلنا الله عز وجل نرى الشيطان حتى نكون على حذر منه؟ تعرف انت لو شفته هتبقى من أتباع مرعب، ده انت لو عندك تدوة في الحارة بتكش معاه أول تعرف تدوس عظيم سلام حتى لا يصلك شرره. لو رأيت الشيطان والهالة للشيطان بيوريك بقى كيف يكون كالذبابة وكيف يكون كالجبل العظيم وانت شايف بعينيك، ماذا تفعل؟ وبعدين في شيء آخر مهم، لماذا حجب الله عنا رؤية الشيطان؟ أعظم الإيمان هو الإيمان بالغيب. تفضل دايما طول ما عندك حسن ظن بالله تكبر إيمانك وتتوهم أشياء عندك بتكبر الإيمان. لو انت شفت كل شيء على الحقيقة يتصاغر مع الف العادة عندك، كل يوم انت بتألفه يألفك وتعودت على ضخامة جسمه، ما عدتش بقى يعني ما عادش بيهزك، يعني تميم الداري لو قعد شوية مع المسيح الدجال قعد من شهر كده ياكله ويشربه كان خد عليه بسبب الف العادة. انما انت خايف من قوة مجهولة ما انتش عارف حجمها قد ايه، وعمال تضرب اخماس في اساس كبير صغير ضخم ايه الرعب ده؟ يبقى انا ليس لي حيلة الا بالله بقى. فتقوم لامح ملك وتعطي له قلبك، لكن لو هو الشيطان امامك يتضاءل ايمانك ويتضاءل، لذلك حجبه الله عنا لتلوذ به بجنابه، مع وصف الله عز وجل للشيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان برضه النبي يتضاءل حتى سلك الذباب ويتضاعف حتى سلك الجبل العظيم. كل ده هو مع الايمان بالغيب هو ده اللي بيخليك تنتصر على الشيطان، لكن لو رايته لفرقت منه، لفرقت منه. في غزوة بدر ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين وكثر المسلمين في اعين المشركين. ليه؟ لما انت تكون رايح كده وعارف ان يقول لك واحد بيستنجد بيه، تعال الواد الاعرج اللي هناك لك تعدى شتمني وبصق علي وقال لي ده انا هعمل فيك وخل، فانت رايح بقى ايه اعرج بقى، هتجيب لمسه كتاب في الاول نفخ واخبلك، فانت رايح بقى ايه مستعد بقى للضرب والقتال وواثق من النصر. رحت لقيت جماعه كده غلاظ الاكباد غلاظ الرقبه معهم شوم، انت عارف واقع المفاجاه عليك يهد الواحد على طول. هناك فرق بين انك انت تبقى رايح وانت عارف انهم قله واول لطشه كده هتموته، بيدي عزم للقلب. لكن لو انت رايح مرعوب ومعاك السلاح وعارف ان انت داخل على عدو شرس وهنعمل معاهم ايه، مش هتعرف تعمل حاجه خالص. ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين، لان كان المشركين يوم بدر رايحين 1000 واحد والمسلمين كانوا 400-314 واحد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ضروره حاضرا فليركب، لا مستعدين لقتال ولا بتاع. قال لك ابو سفيان ورجل اعدل وهناخد العير وهنزل لهم وناخد المؤنه بتاعتهم. لما راحوا هناك وضعوا امام الامر الواقع، واذا قريش قد تعبت ولازم يدخلوا حرب. ده انا عملت حساب، ده انا الفرسان سايبهم هناك ومش جاي غير 4 فرسان بس، وانت عارف الفارس هو عباره عن ايه؟ راس السهم زي الطائرات المقاتله كده زي راس الحربه. فانا من عايز غير 4 وداخل على جماعه طالعين مستعدين من بيتهم بالقتال. يبقى لو عرفنا عددهم الحقيقي بقى وبتاع وما استعدوا به، ايه اللي يحصل للجماعه القليله؟ بيحصل نوع من الانهزام. فكان من رحمه الله عز وجل انه قلل عددهم واستحقروا، المسلمين استحقروه. وفي نفس الوقت المشركين قال لك دول امم جايين يحاربونا، فده عين نوع من الايه؟ نوع من الهث كده وفت في عضدهم، فساعد ذلك على انتصار المسلمين على المشركين. فالنهارده لما يكون انت عدوك بادي ضخام وربنا سبحانه وتعالى اعطاه من القدره ما لم يعطك عشر معشاره، لو اظهره لك على حقيقته لاصابك الرعب ولا تبعته استقاء لشر. لكنه قال لك طالما انك انت بتؤمن بغيره وعارف ان لا ينجيك منه الا الله، فانا هديك كلمتين كده اول ما تقولهم تغلبه. فاذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يفر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، اسمع الاذان يفر، تسمي الله عز وجل اول ما تدخل يفر، يبقى هو ضعيف ولا لا؟ يبقى ايهما اشر، شيطان الانس ولا شيطان الجن؟ شيطان الانس، لان انت لو قعدت تقرا عليه القران كله يقول لك انها هنا قاعدون يقعد بقى. انما شيطان الجن اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار، لا تراه، يبقى انت اقوى منه ولا لا؟ لكنك اقوى منه بالله، هو ده سر قوته، اقوى منه بالله. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يامرك باشياء خطيره ولا كلفك بقى انك انت تبني وتعمل وتشتغل وتتصدق، لا، قال لك هي كلمتين تقولهم يفر وتتقي شر الشيطان وترك. اذا مساله رؤيه الشيطان لا سيما ان رؤيه العين لها تاثير على القلب اخطر من السمع، رؤيه العين لها تاثير على القلب اخطر من السمع. يعني موسى عليه السلام لما اخبره ربه ان قومه عبدوا العجل وخد خبر من احكم الحاكمين واصدق الصادقين وعرف يقينا انهم عبدوا العجل وكتب له في الالواح الهدى والنور والايات البينات، شال الالواح وراح اول ما شاف العجل قذف الالواح لما راى بعينه، برغم انه سمع من احكم الحاكمين، برغم انه سمع. فمساله الرؤيه مساله خطيره، عشان كده احنا لما بننهى الجماهير عن رؤيه التلفزيون وان هذا التلفزيون بيدمر القلب تدميرا بسبب هذه الرؤيه، فكيف اذا اجتمع السمع والبصر في ملاحظه فتنه من الفتن؟ تشوف واحده وتسمع صوتها كمان وتخضع بالقول، كل هذا بكل تاثير وخيم جدا على القلب، ولكن تاثيره على القلب تاثير متتابع لا يدمر القلب ولا يقتله مرة واحدة. لأن كما قلت قبل ذلك القلب ده ملك البدن، ومن طبيعة الملوك أنها لا تغتال بسهولة. لو واحد عايز يقتل رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقتله ضربة لازق على الإطلاق. لازم يخصص ويعرف ما داخله وما خارجه ويروح إمتى ويجي إمتى ويروح الصيدة إمتى ويرصد الكلام ده. الرصد عايز قد إيه؟ الرصد ده عايز وقت طويل وعايز جهد وعايز إمكانات. ليه؟ لأن هو الرئيس، لا يجوز الرئيس أن يمد بسهولة. إنما لو مدير عام أو غطس مثلا وإنت رحت وزير مثلا بتاع أي حاجة وعايز تنشه، ممكن تنشه في أسبوعين بتاع. طبعا أرجو الكلام يتفهم ويبقى خفيف. لا أنا لا بقول نش ولا هش. الكلام ده مثلا يعني مثلا. فهو لما الرجل الأقل منصبا ممكن، لكن الأعلى لا. طبيعة الملوك كده. فلما الشيطان يجي عشان يغتال قلبك وقلبك ده ملك البدن، بقى يعني أول سهم يرسله يغتال قلبك؟ لا. إذا مات قلب إنسان فقد سبقته جنون من الغفلة. فضل غافل غافل غافل غافل غافل، مرض القلب غافل غافل، مات القلب. يبقى دي طبيعة الملوك. فالشيطان الرجيم عادة لا يقتل قلب الإنسان مرة واحدة ضربة لازم. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات. فأنت النهاردة بتسمع وبتشوف ما أثرش فيه، رجل مستقيم ورجل شريف، واخد بالك؟ المرة الثانية مستقيم برضه وشريف، ماشي؟ خلاص فيه راحت. وبعدين هنبتدي نروح شوية شوية لحد ما خلاص بقى عايزين نترجم الكلام ده على الواقع. والله دي البنت الفلانية عمالة تبص لي من أول سنة في المدرج وأنا مش واخد بالي، لكن المنظر ده فكرني بالموضوع. خلاص نروح بقى بعين أخرى غير العين الأولى اللي أنا كنت فيها غافل. أبص وأتهيأ وأؤول وتمشي المسألة سلام فكلام فنظرة فلقاء إلى آخر الكلام اللي قاله أحمد شوقي. يبقى المسألة جاية إيه؟ جاية مسألة تتابع، سببها الرؤية. ولذلك ترى العميان أقل الناس افتتانا بالنساء، وترى عندهم من ذكاء القلب وذكاء الذهن ما لا تراه عند كثير من أصحاب العيون البقر، عينه وسع كده. طب إزاي؟ قال لك لأن حاسة البصر تشتت أغلب القلب. قلب لو عزمه مثلا 100%، حاسة البصر لوحدها تضيع 60% من عزم القلب، والودان واللسان والشم 40% الباقي. الودان تسمع لكن ما شافش. يقول لك يا اخي ما جاش كل مبعجره ولا حاجه، لا سيبك من الكلام ده، ما يضربش الصوت، واخد بالك؟ اللسان ياكل اكله حلوه يقول يا سلام العالم اللي متمتعه دي، تاكله كذا وكذا وكذا مش عارفين، فده يغريك ان انت تاكل نفس الاكل. طب تروح تدخل المطعم تدفع 50 جنيه في اكل سمك؟ ليه؟ ابن مين القرموط ده اللي انت هتاكله 50 جنيه؟ وفي ناس من اصحابنا اتورطوا كده على اسكندريه، وانت داخل اسكندريه في شويه مطاعم كده، فالغلبان فاكر ان كل من المطعم يبقى بره قوي، يبقى الناس ما بتروحلوش، يبقى الراجل بينش تدخل تاكل المكرونه ببلاش. يقول لك لا ندخل. فدخل المسكين يعزمنا على عشوة سمك. المهم لا والله لازم ادفع ومش عارف ايه الكلام ده. قال له 50 جنيه بس. فدع لا معاه من حوالي 26 جنيه بتاع كمل مننا. وكان وشه يعني الله المستعان والاكل سمسم. ليه بيكمل مننا والراجل وهو يشوف هو بيعزم علينا يعني ابو اشتباع؟ لا يمكن حد يقول لي الكلام ده. لا والله انا قلت الاول وخفيت. فلما يدفع 50 جنيه في اكل السمك، طب ال 50 جنيه دي هيحصلها في قد ايه؟ ده بيروح يشتغل اوفر تايم وبتاع ويشتغل قد كده عشان يجيب قرشين. طيب انت الاكله دي الطعام الجميل اللذيذ هو فضل في بقك متعتك بيه قد ايه يعني؟ قال لك متعتك بيه 30 ثانيه. 30 ثانيه بس؟ يعني اشتغلت مثلا يومين كدح مستمر ومتعة الذوق 30 ثانية. قال لك ايوه، ما هو اصل المتعة مدة بقاء الاكل في الفم بس. اول ما تبلعه استوى بقى المش مع المش مش، يعني الاثنين بقوا زي بعض خلاص. اول ما انت قذفته انتهت القصة بقى. اللي اكل رديف حاف زي اللي اكل خروف. يبقى اذا المسألة كلها ايه؟ 30 ثانية هي مدة بقاء الايه؟ الطعام في الفم. يبقى تشوف الناس اللي بيكتحوا ويكافحوا كفاح الأبطال عشان يأكل ويشرب، شوف الدناءة اللي هو تدنى إليها متعته منها 30 ثانية بس. الشم، الفتنة بالشم قليلة برضه. فأنت لما تشوف الحواس الأربعة وتحط حاسة البصر تجد البصر مشتت عمل القلب، مضيعه خالص 60% على الأقل من عمل القلب رهين حاسة البصر. يبقى أنت بقى لما تقعد تشوف التلفزيون والكلام ده هو إيه اللي أنت منتظر؟ ونحن نعلم ان العين لها تاثير، وانا جبت لك اهو موسى عليه السلام لما شد عينيه القى الالواح ما استحملش ما تقلش. وربنا سبحانه وتعالى علشان يعني يشفي بني اسرائيل من فرعون اللعين امتن عليهم لما اغراوه، ما خلاش الموج ياخذه ويجرفه عشان خاطر تتم العبره. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. قذفوا الموج على الايه؟ على الشط. اول ما يعدي الرجل اللي كان عمال يعبده هو ده فرعون، مش معقول. على فين روحه فين الرجل ده يهز ويعمل دراعه نازل قط يشيل راسه نازل مرزوع على مش معقول ده الاله فتقوم تتم العبره ويعرف ان هو كان بيعبد واحد ملوش قيمه فربنا سبحانه وتعالى عمل كده لهذا الشيء ثم لشيء اخر قاله عز وجل ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ليه لان المظلوم اذا راى مصرع ظالمه اشتفى قلبه شو بقى اللي معذبك وتعبك في حياتك محطوط في الكلبشات ولا جات له مصيبه ولا بتاع تقول احسن اللهم لا شماته ولا دي اساسا انت مش عايز تقولها واخد بالك كلامك كله شمات وتحس ان قلبك كده اشتفى وان في نار طلعت منه لما تشوف الظالم المبتلى ده يلقى الجزاء فربنا سبحانه وتعالى ريح قلوب بني اسرائيل وهم بيشوفوا المبتلى ده مارمي على ليه اذا رؤيا العين خطيره ليه المسلمين ارتفعوا الى عنان السماء وبني اسرائيل نزلوا للارض لان بني اسرائيل كفروا بعدما راوا الايات البينات باعينه شوف الجماعه اللي هم اهمهم على طولهم يعني رساله عيسى عليه السلام والكلام الجميل اللي نزل في الانجيل بتاع كل ده ما عندهمش اي اعتبار له يا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وبعدين يستطيع ربك ده نسبتك اليه شرف لك عشان كده برضه بننبه برضه بعض اخواننا الخطراء يطلع المنبر ويقول كما قال رسولكم هو مش رسولك ولا ايه؟ انت ليه مش عايز تنسب نفسك له؟ ده نسبتك له شرف لك لما تقول كما قال رسولنا تحس كده بمتعه الانتساب زي يوسف عليه السلام كرر ياء الاضافه مع الرب كتير في القران انه ربي احسن مثواي ذلكما مما علمني ربي ينسب نفسه لان نسبتك اليه شرف وبعدين بتديك متعه كده وامان كما قال ربكم عز وجل يا اخي انت بنفسك له لان نسبتك اليه شرف لك ورفعه لك فهم بيقولوا هل يستطيع ربك ربنا سبحانه وتعالى لما قال اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين ليه كفر بعد عيان بعدما راى انما اول سمات هذه الامه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ولذلك قالوا افضل الايمان ايمان بالغيب وهذا حديث صحيحه بعض العلماء إذا يا اخوانا مسألة الرؤية وإعمال حاسة البصر مسألة لها ثقل في تثبيت الاعتقاد تثبيت الاعتقاد فلو أنك رأيت الشيطان بعينيك مع خطورة حاسة البصر وجسامة الشيطان ممكن يملأ الأفق مش يبقى زي الجبل بس ده أنت ممكن تلاقي قاعد معاك تسهل كده وإذا بيك قاعد قدام نابه النبي تاعك ألا راسه فين؟ ألا رجله فين؟ ألا منكبه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ضرس الكافر في النار مثل أحد جبل أحد يعظم خلق الكافر في النار لدرجة إن درسه ده انت عارف بيطلع عليه يبقى زي جبل أحد أمال بقه بقى قد إيه وهو قد إيه وبعد ما بين منكبه إلى عاتقه قد إيه وده كافر واحد والأرض أغلبها كفر أدي حقيقاني نارها ساعهم دي قال لك اذا كان الجنة عرضها السماوات والارض فبين طولها السؤال اللي بيسالوه عن نسبة الاحاد والالغاز والكلام ده نار لا يعلم سعتها الا الله طب ليه حجمهم ضخم كده طب ليه المؤمنين في الجنه حجمهم حلو ومناسب وحجم الكفر يعظم قال لك لان اتساع رقعه الجلد اتساع للعذاب فهو لما يتعذب بقد كده يوم يتالم اكثر ما يتعذب بقد كده فافاه مثلا من هنا واوروبا واخد بالك طول وعرض لما النار تدخل فيه يشعر بالعذاب في كل خليه من جسده كل ذره من جسده عشان يذوق العذاب فلما يكون ضرس الكافر في النار مثل احد والشيطان عنده صلاحيه ممكن يسد الافق يبقى لو هو قاعد معاك وقام نافش نفسه كده وانت لقيت نفسك يا دوبك قد ظفره مثلا ايه اللي ممكن تعمله؟ هيرعبك مش هتعرف تقول ذكر ولا تقول استعاذه لان الانسان اذا رعب ضاعت البدهيات منه اسمك ايه؟ تقعد تدور على البطاقة. ما انت فاكر اسمك، ليه؟ من شدة الرعب اللي دخل لك. يبقى رحمة منه تبارك وتعالى انه حجبه عنك ولا لا؟ رحمة منه. علشان انت لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو قال لك أول ما تقول كده يتصغر حتى يكون مثل الذباب. فهذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا